تمرين اليقظة الذهنية ده اختياري، ممكن ما نعملهوش، بس مهم ان احنا نقفل بالرسالة الرئيسية دي، مهم اوي ان احنا نقولها. واخر حاجة خاص لحظات من السعادة، ودي برضو حلوة اوي ان احنا نختم بيها اليوم. دي طريقة من الطرق اللي بتدير نقدر ندير بيها مشاعرنا وتقلل توترنا، ان انا الاقي حاجة تشعرني بالسعادة، ادور على ايه اللي بيبسطني، أدور على الحاجة اللي بتحسسني بالحرية والأمان، أدور على الحاجة اللي بتخلي تصرفاتي بسيطة سهلة من غير مجهود. فبيقول لك إن في أوقات المرح بنلاقي الألوان قد إيه جميلة وأكتر إشراقا يعني، وتلاقينا دايما مبتسمين بس. فبنقول طب أنا أقدر أطور ده إزاي، أو الاقيه ازاي، او كده، او الطرق اللي انا ادور بيها على لحظات السعاده ديت، عن طريق كذا حاجه. اول حاجه تطوير الشعور بالامتنان، مهم قوي ان احنا كل ما زاد امتناننا لاشخاص او لاي حاجه، كل ما احتماليه شعورنا بالسعاده بتزيد، لان شعور الامتنان ده يعني فيه سعاده. ففي ناس بتقول ان ممكن نعمل دفتر ندون فيه الحاجات اللي انا بمتن ليها، او الحاجات اللي بتشعرني بالامتنان يوميا. ممكن نقول كلمة لشخص انا ممتنة ليه، اسيب له كلمة، اتصل بيه اقول له جملة. تاني حاجة الاحساس بالاستمتاع، ودي بنقول فيها ان انا في حاجات بتبسطني، يعني لو شربت كوباية قهوة كده مع شوكولاتة صغيرة بتبسطني، لو قعدت في البلكونة ساعة المغرب بنبسط. فدور على الحاجة اللي بتحسسك بالاستمتاع. تالت حاجة التفكير بسعادة، بنقول من وقت لتاني فكروا في أحداث مفرحة، فكر في وقت انت كنت مستمتع بحاجة، رحت مشوار جميل، قابلت حد بقالك كتير ما قابلتوش. ابعد أي مشاعر سلبية جوه دماغك ودور على الحاجات الكويسة. في تمرين بقى بنقوم بندي ستيكي نوت ليهم ويفكروا شوية ايه الحاجة اللي ممكن تجيب لهم سعادة وبيكتبوها، وممكن بنفكر ان احنا نقومهم ويلزقوها على الفليب شارت كلهم، ونبتدي ان احنا نقراها. او في فكرة تانية نعمل ده اما يكتبوا الكلام، نتجمع في دايرة وناخد الفيدباك بتاع اليوم. نبتدي الاول بنسمع ايه الحاجات اللي هم قالوها اللي بتحسسهم بالسعادة، وناخد بقى فيدباك بتاع اليوم.